حضن الغيوم والريح تتبان على جمح الأحلام. يا سيدة عمري والفؤاد مغروم، يا عطر روحي يا شذا نفح الانساب. تعال نسافر الليلة ورا النجمة مع الوجدان، تذكرنا سحابة شوق مطرها يمحي الأحزان. تعال نسافر الليلة ورا النجمة مع الوجدان، تذكرنا سحابة شوق مطرها يمحي الأحزان. انتي وانا نجمين في حضن الغيوم. روحي وروحك والأمل لحظة ويوم، يا نصفي الثاني والغلز أحلى وهام. أعيش بك حلم العمر رغم الهموم، على أمل لقياك من بعد الآلام. نغني للقمر ليلة نعيش الحب روح بروح، يا دينا شبكناها حياة الروح وين الروح. نغني للقمر ليلة نعيش الحب روح بروح، يا دينا شبكناها حياة الروح وين. في حضن الغيوم مفتون، أنا في عشقك والقلب ملزوم. يوصف غرامك للبشر وأحلى الأنغام، غنيت لك بالحب وأفراحنا الدوم. يا منتهاي وأولي طول الأيام، تعال الأول.